سواء بيننا وبينكم، سواء بيننا وبينكم. كيف؟ شلون فاصل؟ لكن مش المراد سواء، يعني بندر عدل. طيب هذه واحد، من الآخر؟ السوية. ايه يعني بمعنى انها كاملة، اذا كلمة كاملة اشتمالها على العدل. طيب قوله ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، كيف اتخذ بعضنا اربابا من دون الله؟ هم يدعون بعضهم بعضا، لكن هل حديث هادي بن حاتم انهم يعبدوا بعضهم بعضا؟ قال لسنا نعبدهم. لا، ما قال انه مدعونا. يتبعون في الحلال في تحريم الحرام. نعم، يتبعون في تحريم الحرام وتحريم الحلال. طيب انت مظن اخذت من الجزء هذا من القران؟ ها انت؟ اي نعم. أدركت أوله ولا لا؟ منين أدركت؟ من هذه الآيات. من هذه الآيات. يلا سمع. يا أهل الكتاب المتحجر. سمعنا عن ظهر قلب. شو الفائدة؟ نعم يا أخ أحمد. الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حسن. قوله تعالى ها أنتم فيها قراءتان، أحمد يضم المين؟ إيش؟ لا ما نسيت ولا ما حفظ؟ قراءتان ها أنتم، ها أنتم بالمد وها أنتم بدون مد. طيب قول لما تحاجون في إبراهيم، الاستفهام هنا ما مراد به؟ الإنكار. الإنكار يعني ما في معنى آخر؟ التوبيخ والتعجب. ها؟ كيف الآية؟ ما معنى الآية؟ قصة ما هي؟ يعني ادعوا ان ابراهيم على ملة التوراة وعلى ملة الانجيل. طيب وانهم متبعون له، ما وجه الانكار عليه؟ لان التوراة والانجيل ما انزلت الا بعد ابراهيم. نعم، فكيف يكون؟ كيف يكون ابراهيم على ملة شيء لم ينزل الا من بعده كذا؟ طيب نعم، في معنى اخر. نعم، انهم هم نعم، وانهم اول الناس به. طيب هل في قوله تعالى افلا تعقلون دليل على تحكيم العقل في الامور الشرعيه؟

وين حرف جر؟ حرف الجر اسم مكسور مع اسم مفعول. نعم الاخ التوكيد ان الناس ابراهيم للذين اتبعوا. طيب قوله تعالى والله ولي المؤمنين، وفي بعض الايات ثم ردوا الى الله مولاهم الحق فاثبت ولايته على الكفار، فما الجمع يا ادم؟ لكن الله هنا قال والله ولي المؤمنين، وفي بعض الآيات أثبت الله ولايته لغير المؤمنين. لا. نعم سلام. المراد هنا الولاية الخاصة، وولاية الله لغير المؤمنين بالولاية العامة. طيب نعم لا لا الولاية العامة بمعنى التدبير والسلطة تولي الأمور. طيب ناخذ فهد اقرأ التحذير. هنا التحذير من اليهود والنصارى لأنهم يريدون منا ايش؟ أن يضلون. طيب كيف قال وما يضلون إلا أنفسهم؟ ما وجه كونهم لا يضلون إلا أنفسهم؟ أحسنت تمام. قوله من الآيات والذكر الحكيم، لماذا سمي القرآن ذكرا؟ يلا ترى هداية الله صوب سهمه الآن. صلاة جماعات. صلاة معاه. إيه. ورفعنا لك ذكرك. وكذلك واذكر ربك قياما وقعودا. وهذا ذكر القرآن فيه ذكر لله تبارك وتعالى. وكذلك التلفظ والذكر يطلق على التلفظ. وكذلك فيه ألفاظ. كفرت علينا يا شيخ. نعم. لأنه فيه ذكر من قبلنا ومن بعدنا. إيش؟ لأن فيه ذكر من قبلنا وذكر من بعدنا من القرون. كما قال النبي. طيب وغير؟ الحديث. ها؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هات. لا. لذكره في زبر الأولين. لا. صح. لأنهم تذكروا به. طيب نعم زين، لأنه ذكر لما اتبع، وإنه لذكر لك أي شرف ولقومه. طيب يلا خالد الحكيم وصف القرآن، فهل هو من الحكم لأن القرآن حاكم بين الناس، أو هو من الإحكام لأن القرآن محكم؟ من المعنيين جميعا، القرآن محكم وحاكم. طيب هذا الوصف لكل القرآن ها؟ لكل القرآن. طيب ألا يرجع على هذا قوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فلم يجعل لها القرآن كله حكيم محكم؟

مضمنة معنى يفترون، مضمنة معنى يفترون. اتبعتم يا اخوان؟ فيقولون اي يفترون على الله الكريم. ويمر علينا كثيرا في القرآن الكريم مثل هذا التعبير، مثل هذا التعبير يفترون على الله الكريم. طيب التضمين مر علينا اظن، ولا ادري هل تذكرون ذلك ام لا، انه ان التضمين مختلف فيه، هل نضمن الفعل معنى يناسب المعمول، او اننا نجعل التضمين في الحرف مثلا. وسبق لنا ان القول الراجح اننا نضمن الفعل معنى يناسب الحرف. ومن ابرز الامثله على ذلك قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، احمد البنا معنى. من ابرز المثال على ذلك قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله. العين هل هو يشرب بها ولا يشرب بالكاس؟ ها؟ بالكاس ها؟ ولا بالعين؟ بالكاس. الانسان اذا جلس على النهر يشرب، ما هو بيشيل النهر يشرب، وانما يشرب بالكاس من النهر، اليس كذلك؟ طيب بعض العلماء قال ان الباء في قوله يشرب بها عباد الله بمعنى من، الباء بمعنى من، اي يشرب منها. وعلى هذا القول تكون يشرب على ظاهره من الشرب. وبعضهم قال بل ان يشرب بمعنى يروى، وعلى هذا فالباء للسببيه وليست بمعنى من، اي عينا يروى بها عباد الله، وهذا المعنى اصح. لانه اذا ضمنت يشرب مع يروى فانه لا ري الا بعد شرب، الا بعد شرب. وعلى هذا يكون الفعل يروى دالا على معنى الشرب بعد وزياده. لكن اذا قلت يشرب على ما هي على ظاهرها والباء بمعنى من، لم نستفد هذه الفائدة وهي الري. نعم. طيب إذن يقولون على الله، نقول على الله متعلق بإيش؟ بيقولون، على أنها مضمنة معنى يفترون. وقولوا وهم يعلمون، الجملة حال من الواو في قوله يقولون، يعني يقولون وهم يعلمون أنهم كاذبون، فيكون قولهم أشد من قول من يقول الكذب وهو لا يعلم أنه كذب. ثم قال الله عز وجل بلى حرف إبطال في هذا المقام أو في هذا السياق لما قالوا، وهو ليس علينا في الأميين سبيل، أي بلى عليهم سبيل، بلى عليهم سبيل، لأنهم إذا خانوا الأمانة، إذا خانوا الأمانة فإن عليهم السبيل. كل من خان أمانته يا حسن فعليه سبيل، هم أو غيره. فيكون قوله بلى حرف جيء به لإبطال ما ادعوه في قولهم ليس علينا في الأمين سبيل. طيب ثم قال من أوفى بعهده واتقى. من الجملة هذه استئنافية، ويأتي إعرابها في آخر الكلام على الآية. من أوفى بعهده واتقى، أوفى بمعنى أتم، فهي فعل ماض وليست اسم تفضيل. من أوفى يعني أتم بعهده، أي بما عاهد عليه غيره. واتق الله في هذا الإيفاء، فإن الله يحب المتقين. طيب قوله من أوفى بعهده، نحن قلنا بعهده أي بالعقد